لا لا أبدا، مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبريل، بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن يتصور الإنسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله شنها. لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم منها. قالوا إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. ما أنت فاهم، ما أنت فاهم، لأن حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم. ولهذا يقول ثلاثة أشياء ما لها أصل أو ما لها معنى هي من جملة الكسب عند الأشعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.